بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين. أخذنا في المجلس السابق أو دخلنا في باب تصريف الأسماء، وأخذنا بعض المباحث المذكورة فيه، فأخذنا تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق. فما الجامد؟ الجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق خير ما أخذ من غيره. ثم دخلنا في تفاصيل المشتقات، فأخذنا اسم الفاعل واسم المفعول. فما اسم الفاعل؟ هو ما دل على الحدث وعلى من قام به. واسم المفعول عبد الرحمن؟ ما دل على الحدث ومن وقع عليه. أحسنت. كيف يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي هارون؟ على وزن فاعل. أحسنت. ومن غير الثلاثي سامة؟ اسم الفاعل من غير الثلاثي كيف نأتي به؟ أكرم، انطلق، استخرج. كيف نأتي باسم الفاعل؟ أحسنت، لكن ما هي الطريقة؟ كيف وصلت إلى كلمة مكرم؟ طالب، ماذا؟ ماذا قلت؟ طيب، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. وكيف يؤتى باسم المفعول من الثلاثي عمر؟ اسم المفعول من الثلاثي ضرب، نصر، نصر. ما اسم المفعول؟ منصور. طيب كيف؟ اسم المفعول من الثلاثي يكون أنا عبد الله. اسم المفعول من الثلاثي فعل مفعول، ضرب مضروب، أكل مأكول. محمود، على وزن مفعول، على وزن مفعول. طيب ومن غير الثلاثي خان عبد العزيز؟ على زنة المضارع نبدل حرف المضارع ميم المضمومة ونفتح ما قبل الآخر. وأخذنا صيغ المبالغة، وهي ما هي؟ ما أصلها؟ أولا، ما هي صيغ المبالغة؟ ما أصلها؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم فاعل أصلها، اسم فاعل، لكن لما كانت للكثرة والمبالغة أتي بها على هذه الصيغ. وأشهر صيغ المبالغة 5، من يأتي بها؟ إبراهيم، فعال أو مفعال أو فعيل. فعال أو مفعال أو فعيل. طيب، بقي صيغتان، فعول وفعل. فعول وفعل. كأنك أردت أن تأتي بأبيات ابن مالك، فعال ومفعال وفعول في كثرة عن فاعل بديل. انظر الآن، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، يعني عن اسم الفاعل بديل عنه. متى؟ في حالة الكثرة. ثم قال وفي فعيل قلد وفعلي. هذه 5 الأوزان جمعها ابن مالك في بيت ونصف بيت، وفي فعيل قلد وفعلي. وأنت يمكن أن تحفظ هذه الأبيات، تعينك على ضبط هذه المعلومات. طيب، يمكن أن تكتب هذا البيت وشطر البيت. قال ابن مالك رحمه الله فعال ومفعال وفعول، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة في كثرة عن فاعل بديل. ثم البيت الثاني: وفي فعيل قلد وفعلي. وفي فعيل قلد وفعلي. ما هو بقية البيت؟ فيستحق ما له من عملي. طيب، ها يعني الآن بقي كان ذاك صدر البيت: فيستحق ما له من عمل من عملي. وفي فعيل قلد وفعلي. طيب، المقصود هذه الآن هي الخمسة الأوزان: وفي فعيل قلد وفعلي. هذه هي الخمسة الأوزان التي هي صيغ المبالغة المشهورة، ويوجد غيرها. يوجد غيرها، مثلا صديق، صديق، قل صادق، صديق، صديق، هذه على وزن فعيل، وهذا ليس من الأوزان المذكورة هنا، فعيل. وهكذا فاروق، عمر الفاروق، الفاروق، هذه أيضا صيغة مبالغة. إذن يوجد أوزان أخرى، لكن هذه أشهر تلك الأوزان. وفعيل وفاعل أقل من غيرها، وأقلها فعل. هذه الخمسة الصيغ أقلها فعل، أقلها فعل. وهل تبنى صيغ المبالغة من غير الثلاثي طالب؟ أحسنت، لا، إلا في النادر، إلا في النادر. طيب، وصلنا إلى المبحث الرابع، وهو اسم المرة، ولا زلنا في المشتقات. إذا أخذنا الآن من المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول واسم وصيغ المبالغة. هذه الآن ثلاثة من المشتقات، ومر معنا قبل الفعل الماضي والمضارع والأمر، هذه من المشتقات. تقدم تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، هذه من المشتقات أيضا. إذا كم أخذنا الآن من المشتقات؟ صارت كم؟ صارت ستة. أخذنا من المشتقات ستة: الماضي والمضارع والأمر تقدمت معنا، والآن أخذنا من المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. قال المبحث الرابع: اسم المرة، وهو لفظ، هو لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله. لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله للدلالة على وقوع الفعل مرة واحدة. إذن اسم المرة ما الفائدة منه؟ الدلالة على العدد، أنه مرة واحدة. نحو جلسة، جلسة، تقول: جلست عند العالم الفلاني جلسة. جلسة ما معنى جلسة؟ يعني مرة واحدة، حضرت له مجلسا واحدا. وهل يصح أن نصفها نقول جلسة واحدة؟ نعم يصح، يكون مزيدا للتأكيد. أنت الآن لو قلت جلست جلسة، هذا واضح أنه مرة واحدة، لك أن تؤكد هذا وتقول جلسة واحدة، فيكون من باب التوكيد للمرة. وهكذا ضربة، هل ضربت فلانا؟ تقول ضربة فقط، ما ضربته إلا ضربة. وإن شئت أن تؤكدها قلت ضربة واحدة، ضربة واحدة. قال: فإن كان مصدره أصلا على هذا الوزن. الآن يوجد من المصادر ما هو على وزن فعله، من المصادر ما هو على وزن فعله. الآن رحمة، ما مصدر رحمة؟ رحمة، رحمة، إذن على وزن فعلة. وهكذا نشد، نشدة، إذن هناك مصادر على وزن فعلة مثل رحمة. فالآن كيف سنصنع إذا أردنا أن نأتي باسم المرة؟ قال: فإن كان مصدره أصلا على هذا الوزن، المصدر على هذا الوزن، أي وزن؟ فعلة، فعلة. قال: وصفناه بما يدل على المرة. نحو رحمة، مثلا تقول رحمته رحمة واحدة، رحمة واحدة. هنا رحمة هل دلت على المرة؟ هل كلمة رحمة الآن دلت على المرة محمد؟ لا، لأنها هي المصدر. فإذا نأتي بالمصدر ثم نصفه بواحدة فيدل على المرة. إذا تنبه لهذا، إذا كان المصدر على وزن فعلة فكيف نأتي بالمرة؟ نأتي بالمصدر ثم نصفه بما يدل على المرة. قال وإن كان فعله فوق ثلاثة أحرف، الكلام السابق عن الفعل الثلاثي، قال من مصدر الفعل الثلاثي. طيب كيف نصنع في غير الثلاثي؟ قال وإن كان فعله فوق ثلاثة أحرف فإنه يصاغ كمصدره بزيادة تاء في آخره. إذن إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة أحرف كيف نأتي باسم المرة؟ نأتي بالمصدر، نأتي بالمصدر ثم نزيد تاء في هذا المصدر، وسيأتي معنا. طيب لو كان هذا المصدر أصلا مؤكدا بالتاء، إذا كان هذا المصدر فيه تاء ماذا سنصنع؟ نزيد تاء مع التاء تكون تاءين، ما يصح، نصفه بواحدة كما فعلنا قبل في كلمة رحمة، هذا سيأتي. إذن إذا كان فعله فوق ثلاثة أحرف نأتي بالمصدر ثم نزيد تاء في آخره. قال نحو كبر، كبر ما مصدره؟ كبر تكبير، كبر تكبير، أليس كذلك؟ كبر تكبير. طيب فالآن نريد أن نأتي باسم المرة فنقول كبر تكبيره، إذن زدنا التاء، أتينا بالمصدر وزدنا التاء فقط. طيب من يأتي بمثال آخر على نفس هذا الوزن؟ سبح تسبيح، المصدر تسبيح، فنقول إذا أردنا المرة تسبيحة، تسبيحة. سلم تسليم، سلم المصدر تسليم، فإذا أردنا تسليم واحدة نقول تسليمة، سلم تسليمة. وكما تقدم لنا أن نصفها بواحدة زيادة في التوكيد، وإلا تسليمة هي أصلا تدل على المرة، تسليمة تدل على المرة، وعلى ذلك فقس. قال استغفر استغفاره، استغفر ما هو المصدر؟ استغفار، استغفار. فإذا أردنا المرة ماذا نفعل؟ نزيد التاء استغفار. طيب من يأتي بأمثلة أخرى لا يلزم أن يكون بهذا الوزن أو هذا الوزن، أي فعل زائد على ثلاثة أحرف؟ قال عبد الله استخرج، استخراج المصدر، استخراج، نريد المرة نقول استخراج. طيب انطلق، انطلاق، إذا أردنا المرة نقول انطلاقة. طالب ماذا استخرج؟ استدرج، استدراج المصدر، فاسم المرة ما هو؟ استدراجة. طيب أيضا من يأتي بمثال آخر؟ ماذا؟ هلل، تهليلة، هلل تهليل، والإتيان بالتاء من أجل المرة، وعلى ذلك فقس. قال إلا إذا كان مصدره أصلا بالتاء، الآن الفعل زائد على ثلاثة أحرف ومصدره بماذا؟ مصدره بالتاء، فالآن نريد اسم المرة، سيشكل علينا يعني لماذا هنا نصفه بواحدة ومثل هذا ما تقدم رحمة، رحمة لماذا نصفه؟ لأنه سيلتبس. الآن لو قلت رحمته رحمة، هل رحمة مصدر أو اسم مرة؟ سيحصل التباس ويحصل إشكال، ما سيدري السامع هل تقصد أنت المصدر تريد توكيد الرحمة أو تريد مرة واحدة فقط، إذن يحصل التباس، فلهذا لا بد أن نؤكده إذا أردنا المرة بكلمة واحدة. مثله هنا الآن إذا كان المصدر أصلا بالتاء مثل كما سيأتي، قال فإننا نصفه بواحدة نحو إنابة واحدة. الآن أنبت إنابة أو أناب إنابة، طيب المصدر أصلا فيه تاء، فإذا أردت مرة واحدة سيلتبس، لن يدري السامع هل تقصد المصدر أو تقصد اسم المرة، فإذا أردت اسم المرة فتأتي بماذا؟ تصفه بكلمة واحدة لتبين أنك تريد المرة، ومثل هذا كثير. الآن إنابة واحدة، دحرج ما هو المصدر؟ دحرج ما هو المصدر عبد الكريم؟ دحرجة، إما دحرج أو دحرجة. انظروا الآن دحرجة مختوم بماذا؟ بالتاء. دحرجة دحرجة دحرجة، لأن فعلنا هذا مصدره إما فعلان أو فعلنا. دحرجة دحراج ودحرجة. إذن الآن دحرجة مختوم بماذا؟ بالتاء. إذا أردت اسم المرة ماذا تفعل؟ تصفه بواحدة، تقول دحرجته دحرجة واحدة. أقام، ما مصدر أقام عبد الرحمن؟ أقام ليس قام، أقام إقامة، إقامة بالتاء. فإذا أردنا المرة نقول إقامة واحدة، فمثلا أقمت الصلاة إقامة واحدة، يعني لم يقم الصلاة هو إلا مرة واحدة أقام الصلاة. وهكذا عامل، عامل ما هو المصدر أحمد؟ معاملة مختوم بالتاء. فإذا أردت المرة تقول معاملة واحدة. قاتل مقاتلة، ضارب مضاربة، وهكذا ناصر مناصرة. إذن هناك مصادر تكون مختومة بالتاء، فإذا أردنا اسم المرة نؤكدها بواحدة. قالوا من أمثلة اسم المرة في القرآن فقبضت قبضة. انظر قبضة، قبضة هذا الآن على وزن فعلة. ينشئ النشأة الآخرة، النشأة نشأة على وزن فعلة. كما خلقناكم أول مرة، مرة على وزن فعلة. فأخذهم أخذة الرابية، شاهد أخذة. ثم إذا دعاكم دعوة، دعوة. يوم نبطش البطشة الكبرى، بطشة. وفعلت فعلتك التي فعلت، ما هو الشاهد من الآية؟ فعلة، فعلة، فعلت فعلة. إذن فعلة هذا اسم مرة. واضح اسم المرة؟ من يلخص لنا اسم المرة؟ ما هو تلخيص اسم المرة؟ أنا أحمد. اسم المرة من الثلاثي على وزن فعلة، فعلة. فإن كان مختوما بالتاء نصفه بواحدة. طيب واسم المرة من غير الثلاثي؟ عندك يا أبو المنذر. يصاغ من مصدره بزيادة تاء، فإن كان مختوما بالتاء نصفه بواحد. إذن يمكن أن تلخص قاعدة اسم المرة في سطر أو سطرين، تلخص قاعدة اسم المرة في سطر أو سطرين. لخص هذه القاعدة. قال المبحث الخامس اسم الهيئة، وهو لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعلة. انتبه للفرق بين مرة وهيئة، مرة فعلة وهيئة فعلة. قال للدلالة على الهيئة التي وقع عليها الفعل، نحو جلست جلسة القرفصاء، جلست جلسة القرفصاء. فجلسة الآن اسم هيئة، جلسة اسم هيئة، يعني جلست على هذه الكيفية. لو قلت جلست جلسة المتربع كذلك، هذه الآن جلسة، يعني كيفية الجلوس. والقرفصاء جلسة معروفة، يعني ينصب قدميه ويجلس على اليتين. قال ومنه حديث من اسم الهيئة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، رواه مسلم عن شداد بن أنس رضي الله عنه. طيب انتبه الآن، قتلة ذبحة، لو قرأت إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هل سيختلف المعنى أو لن يختلف؟ ما هو الاختلاف؟ إذا قلت إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني مرة، اسم مرة. إذا قلت القتلة هيئة. وما هو المقصود بالحديث؟ المقصود المرة الأولى تحسن القتل، تحسن الذبح، هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود هيئة، هيئة وكيفية القتل، القتل والذبح، هيئة وكيفية القتل والذبح. إذن إذا قتلتم فأحسنوا كيفية القتل، أحسنوا هيئة القتل. ولهذا قال بعد ذلك: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من إحسان الذبح وإحسان القتل. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني كيفية الذبح، ويحصل الخطأ في مثل هذا كثيرا. قال: وقول عمر بن أبي سلمة كما في الصحيحين: فما زالت تلك طعمتي بعد، لما كان يأكل وتطيش يده في جوانب الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه. قال عمر: فما زالت تلك طعمتي. ما الفرق بين طعمتي وطعمتي؟ أنا عبد الله ماذا؟ طعمتي بالكسر، يعني كيفية الأكل. لا زالت تلك طعمتي، لا زال ذلك كيفية أكلي، صار يأكل من أمامي لا يأكل من جوانب الصحفة. لو قلت: فلا زالت تلك طعمتي، يعني اسم مرة، لا زالت تلك الوجبة التي أكلها، وهذا المعنى لا شك غير صحيح. يعني هل المعنى لا زالت تلك الوجبة التي أكلها مع رسول الله هي طعامه؟ لا يمكن. إذن طعمتي يعني كيفية أكلي. قال: ولم يرد عن العرب صياغة اسم الهيئة من غير الثلاثي إلا في ألفاظ قليلة لا يقاس عليها، ومنها قولهم: اختمرت خمرة، اختمرت خمرة. لماذا هذا الآن شاذ ونادر ولا يقاس عليه؟ هذا خالف القاعدة. القاعدة ما هي؟ أن اسم الهيئة يكون من الفعل الثلاثي، اسم الهيئة يكون من الفعل الثلاثي، أو نقول من مصدر الفعل الثلاثي، من مصدر الفعل الثلاثي. أما من غير الثلاثي فلا يؤتى باسم الهيئة، وإنما هذه كلمات محصورة سمعت عن العرب فتحفظ ولا يقاس عليها. الآن اختمرت خمرة، اختمر الفعل، اختمر فعل خماسي، اختمر، فهذا الآن خمرة يعني كيفية الاختمار، هذا شاذ. وهي كلمات معدودة، وهي خمرة وعمة، عمة وقمصة ونقبة. خمرة، عمة، عمة وقمصة ونقبة، هذه أربع كلمات يذكرها أكثر الصربيين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة، إزرة. فهذه خمس كلمات فقط، هذه خمس كلمات فقط جاءت من غير الثلاثي. إذن خمرة، عمة، قمصة، نقبة وإزرة، إزرة المؤمن إلى نصف الساق. طيب، فإن أردنا ذكر هيئة لغير الثلاثي، فإن أردنا ذكر هيئة لغير الثلاثي، فإن أردنا ذكر هيئة لغير الثلاثي نأتي بالمصدر ثم نلحق به ما يدل على الهيئة. نأتي بالمصدر ثم نلحق به ما يدل على الهيئة، ما يدل على الهيئة بوصف أو إضافة، بوصف أو إضافة وغيرهما. إذن إذا أردت الهيئة في غير الثلاثي كيف نصنع؟ نأتي بالمصدر ثم نصفه بما نريد من الهيئات. فتقول مثلا: اجتهد اجتهادا عظيما، اجتهادا عظيما. هذا الآن قولنا عظيما بيان لهيئة اجتهاده وكيفية اجتهاده. وتقول: راجع مراجعة المجتهدين، هنا الآن إضافة، مراجعة المجتهدين. وعلى ذلك فقس. إذا غير الثلاثي تريد أن تأتي باسم الهيئة، تأتي بالمصدر ثم تصفه بالهيئة التي تريد. قال: تنبيه، إذا كان مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله، هذا الآن مثل ما تقدم معنا في اسم المرة، إذا كان المصدر الآن مصدر اسم الهيئة من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله، طيب إذا كان المصدر أصلا على وزن فعله، إذا كان المصدر أصلا على وزن فعله كيف نصنع؟ هذا الآن هو التنبيه. قال إذا كان مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله وأردنا الإتيان بما يدل على الهيئة وصفناه بما يدل على ذلك نحو عيشة، قال الله فهو في عيشة راضية. الآن عاش، ما هو المصدر؟ عيشة، عاش عيشة، فالآن المصدر أصلا على وزن فعله، فإذا أردنا أن نأتي باسم الهيئة هل نقول فعلها أيضا عيشة؟ سيلتبس، يلتبس المصدر باسم الهيئة، فإذا أردنا الهيئة نصفه بما يدل على الهيئة فنقول فهو في عيشة راضية. صفة لعيشة لبيان هيئة عيشته. إذن كالقاعدة المتقدمة كما قلنا باسم المرة، اسم المرة على وزن فعله، فإن كان المصدر مختوما بالتاء، يعني إن كان المصدر على وزن فعله نصفه بواحدة، وهنا أيضا في الهيئة إذا كان مختوما بالتاء على وزن فعله فماذا نفعل؟ نصفه بما يدل على الهيئة. قالوا من أمثلة اسم الهيئة في القرآن فطرة الله، فطرة، صبغة الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سيرة، سيرة، إذن هذه الآن من اسم الهيئة. نعم، لا هذه الآن من سارة، من الثلاثي، هذا من الثلاثي، من سارة سيرة، اسم الهيئة سيرة، سار سيرا، اسم الهيئة على وزن فعلة سيرة. وابن مالك رحمه الله قد رخص لنا أصل هذه القاعدة، فاكتبوا هذين البيتين. قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث ذت المرة، في غير ذي الثلاث ذت المرة، يعني بالتاء لكن لا تكتب الهمزة، جعلها مقصورة، بالتاء يعني تاء وألف فقط، بالتاء المرة، في غير ذي الثلاث ذت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة، وشد فيه هيئة كالخمرة. والأبيات واضحة. وفعلة لمرة تقدم معنا اسم المرة الأصل على وزن فعلة، يؤتى به المصدر الفعل الثلاثي على وزن فعلة، واسم الهيئة يؤتى به المصدر الفعل الثلاثي على وزن فعلة، وفعلة لهيئة كجلسة، كجلسة. ثم قال في غير ذي الثلاث بت المرة، يعني إذا أردت أن تأتي باسم المرة من غير الثلاثي ماذا تفعل؟ تأتي بالمصدر وتضيف له تاء، إذا أردت أن تأتي باسم المرة من غير الثلاثي تأتي بالمصدر وتضيف له تاء كما تقدم، انطلاقة، استغفارة، تسبيحة. إذا في غير ذي الثلاث بت المرة، تريد اسم المرة من غير الثلاثي زد التاء على المصدر. قال وشذ فيه هيئة، شذ في المزيد على الثلاثي الاتيان بالهيئة كما تقدم، تقدم معنا أن اسم الهيئة لا يؤتى به من غير الثلاثي، وشذت كلمات تحفظ ولا يقاس عليها، كم هذه الكلمات أحمد؟ ما هي؟ خمس، خمرة، وهذا الذي مثل به ابن مالك، وشذ فيه هيئة كالخمرة، اختمر خمرة من الخماسي، وعمة وقمصة ونقبة وإزرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى المبحث السادس وهو اسمه الآلة. طيب سيأتي معنا إن شاء الله اسمه الآلة. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ إذن أخذنا اليوم اسم المرة واسم الهيئة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.